الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم الصيام؟ إذا ظهر الهلال في بلد، ماذا يجب على بقية البلاد الإسلامية؟ ترفع العلماء في حال الهلال، حيث قال بعض العلماء أنه طالب تيمية ومحمد إذا ظهر الجو في مكان صار معه جماعة دولة مدينة. بس إذا مش مذهب أحمد، ده مذهب الجمهور. المبالغ إذا تمت المبالغ مذهب الجمهور أنه إذا ظهر الهلال في بلد واجب على كل البلاد أن تصوم وإن اختلف المطر. ده مذهب الجمهور، ومنهم من قال لكل بلد رؤيه، ومنهم من قال اللي هو مذهب ابن تيميه وغيره ان ايه البلاد اللي تتحد في المطالع يجب عليها يبقى لها رؤيه واحده ويجب الصلاه بما يثبت شهر رمضان. اتفضل. ماشي، بس كده رؤية الهلال ايه بقى؟ مين اللي شاف؟ ما هو تكمل اجابتك بقى، لان اجابتك الاولانيه كده ما تنفعش. يثبت شهر رمضان بامرين اثنين، اما برؤية الهلال ولو من واحد عدل، واما باكمال شعبان 30 يوم. كده يبقى اجابتك كامله. انما تقول لي كلمتين تعمل الجماعه اللي بارواطهم، الارواطه هنا ما تنفعش. صح؟ صح. شاهد عبد الواحد والحديث مسلم يقول الصبر رؤيته، فان غني عليكم تعود 30. ايه الدليل على ان رؤيه واحد تكفي؟ حديث ابن عمر. طيب ماذا نفعل في الحديث بتاع عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب اللي قال شاهدان؟ طب رؤية شوال. طب فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. ما هو ده موضع الشهادة، هي الجملة دي صعب إن الواحد يحفظها. فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. والمشكلة يعني؟ طيب المسألة فيها خلاف ولا فيها اتفاق؟ اتفضل. كل الخلاف. زعم الإمام مالك من رؤية شوال قد بشار قياما على رؤية شهداء قد رؤية رمضان وشوال شهدائنا عدد لنظر الإمام مالك، وزعم الجمهور لأن رمضان يثبت رؤية شاهد واحد وأن شوال شهدائنا عدد. طب اذكر مذاهب العلماء في من رأى الهلال وحده. من رأى الهلال وحده فوجب عليه أن من الإمام قال وجب عليه الصيام نقوم مع البلد المجاورة وأن يقضي معه لقوم لك على أسر ونقوم صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين ومن من قال يقضي لقوم سرا ويقضي مع الجماعة وكي لا يخذ مع الجماعة ومنهم من قال وماذا بالمصنف ايه؟ لا يخالف الجماعة دليلك؟ دليله بص في الكتاب معتصم بحب الله جماعة الخرم ده من دليل دي والأضحى يوم تضحوا ده اللي ممكن يصلح ان هو يبقى دليل الصوم يوم تصومون أي جميع والفطر يوم تفطرون أي جميع والأضحى يوم تضحون أي جميع مش عارف انتوا بتجوا عند الحديث وما بترضوش تحفظوا ليه تزعلانين من الحديث يعني انتوا ما بينكم ما بين الحديث حاجة يعني ولا ايه ولا الأحاديث بتبقى صعب انت ممكن لو قعدت ساعة واحد قاعد يدردش معاك ساعة ممكن تنقل ما قاله هذا الشخص وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال وتقعد تعيد وما تنساش ولكن سمعنا بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم على من يجب الصوم انت تكون شرط البلوغ والعقل دليله حفظ القرم على الصلاة المنزوم حتى يفيق والقضية حتى يحتلم والنائم حتى يفيق طب المريض والمسافر دليله من كان مريضا وعلى سفر فعدته من أيام الوقت حائض النفساء تنقسم الرخص إلى ثلاثة أقسام أول حاجة يباح الفطر ويجب القضاء لا للمسافر والمريض جميل القسم الثاني يباح يباح الفطر يباح الفطر وتجب الكفارة للمرضع المرضع ولا للمرضع ولا المرضع الحد لا استنى المرضع لفتح الطرف ولا المرضع المرضع الله يسعد يعني الواد هو اللي يقوم هو المرضع هو اللي وقعت عليه الرضاعة لقلنا المرضع يبقى الواد اللي بيرضع هو اللي يجب عليه يجوز له الفطر ويجب عليه الكفارة وام تعبد المرضع الحامل والمرضع والكبير والكبيرة أو العجوز والمريض الذي لا يرجى شفاء كل هؤلاء إن عجزوا عن الصوم مشروط بإن عجزوا إيه عن الصوم القسم الثالث لا لا يجب مين حائض ونفاس طيب الحبلى والمرضع منهم ابن عمر وابن عباس طبعا في مذاهب ايه مذاهب اخرى قيل يجب القضاء فقط وده مذهب مين مذهب ابي حنيفه وقيل القضاء والكفاره ومذهب الجمهور مالك والشافعي واحمد القضاء والكفاره مذهب المصنف الكفارة فقط في مذهب رابع ما ذكرتوش اللي هو مذهب ابن حزم قال لا قضاء ولا كفارة الحبلة والمرضع ألا قضاء ولا كفار، وهذا نذهب ضعيف مردود شاذ. وطبعا استدل بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع أفضل، كأنك وضع عنها صوم يعني ما كلفهاش بالصوم، يبقى بدم ما كلفهاش يبقى لا قضاء ولا كفارة، لكن هذا مذهب مرجح. والراجح مذهب ابن عمر وابن عباس. الحديث حسن. القضاء فقط مذهب أبو حنيف. القضاء فقط مذهب أبي حنيف. والقضاء والكفارة مذهب الجمهور. والكفارة فقط مذهب ابن عمر وابن عباس. والمذهب الذي يقول لا قضاء ولا كفارة، وذهب ابن حزم إلى أنه لا قضاء ولا إيه ولا كفارة لقول النبي. إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة. وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. رواه أحمد بسند حسن. فهو قال لك مدام وضع، قال ابن حزم مدام قد وضع عنهم عن الحمل والمرضع الصوم يبقى لا قضاء ولا كفارة، لكنه ما زال مرضون. نعم. طيب أركان الصوم. النية هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يشترط في النية ثلاثة شروط. طيب هل تشترط النية قبل الفجر في النوافل؟ هل تشترط النية في النوافل؟ حديث سيدنا عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هل من طعام؟ طيب تنقسم المفطرات أو المفطرات إلى قسمين، قسم يوجب القضاء فقط يبطل الصيام ويوجب القضاء، وقسم يبطل الصيام ويوجب القضاء والكفارة. الجماع في نهار رمضان. وهل الكفارة على من؟ نعم. الله يسعدك. قال المفطرات بقى التي توجب القضاء فقط. الأكل والشرب عنه. في خلاف؟ منهم من قال يجب القضاء وإيه؟ والكفارة، ومنهم من قال يجب القضاء، وابن حزم قال لا قضاء ولا كفارة. يجب عليه التوبة وخلاص. أحسن حاجة مذهب ابن حزم. حاجة حلوة خالص، لا قضاء ولا كفارة. اللي يغلط لا قضاء ولا كفارة. لكننا بنكفه. كله. إيه؟ لكنه يعني ابن حزم يا اخوانا هذا لا يقلل من شأن ابن حزم. قل ان يجود الزمان بمثله، قل ان يجود الزمان بمثله في علمه، يعني العلماء كانوا عيال عليه، كان بحرا في علم الحديث والفقه وفي كل العلوم، لكن هو مشكلته اللي وقعته في هذه التخبطات مذهب الظاهري، هو كان بياخد بظاهر النصوص، ما كانش بياخد بالقياس، رد القياس خالص. والقياس عند جماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا مصدر، هو المصدر الرابع من مصادر التشريع، عندنا كتاب وسنة إجماع قياس، دي مصادر التشريع الأربع، كتاب سنة إجماع قياس، هو رد القياس. فكان بيقول بظاهر النص يعني زي الحديث اللي معانا، إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم، فبدام وضع عنهم كان بياخد بظاهر النص يبقى لا قضاء ولا كفارة، هو مشكلته بس دي. لكن هو مثيل زي لا نظير له ولا مثيل له، فهذا لا يقلل من شأن. ماشي. طيب الأكل والشرب عمدًا رقم اثنين. القيء عمدًا. القيء عمدًا رقم ثلاثة. الحي والنفاس ولو كان الإنسان. الحي والنفاس. ما هو الشيخ الفاضل قال الجماع. الايه؟ عدم العزم على الصيام. الردة. الاستمناء. دخول ما لا يتغذى به من المنفذ المعتاد. وإثنى هنا؟ احنا في مراجعة للجنائز منين؟ من اول الجنائز. طيب ما الذي ينبغي ان يفعله الحاضرون مع المحتضر؟ اربعة اشياء. طب تمطينه تذكيره برحمة الله وفضله، تذكيره بالوصية، توجيهه الى القبلة. بعد كده بقى بعد ما يموت تغميض عيني والدعاء له، الإسراع، قضاء الدين، شد لحييه وتليم مفاصله، تجريده من ثيابه وتغطيه وتغطيته بثوب. ما الذي يجوز للحاضرين؟ لا يجوز، الذي يستحب يجوز تشفه وتقبيله والشكاء عليه. فرق ما بين يجوز وما بين يستحب وما بين يجب وما بين ركن. ما انا مش دايما اقول الموال ده على طول. ميز ما بين يجوز ويستحب. يجوز يعني يستوي الامرين، يستوي الطرفين، يجوز ولا يجوز. يستحب يعني الافضل انك تعمله، يجب ملزم انك تعمله. فرق ما بين المصطلحات ولا تتعذر في الجنة. طب ما الذي يجب على اقارب الميت؟ الصبر. رقم اثنين هل الترجاء. ما الذي يحرم على اقارب الميت وعلى الناس؟ النياحة، شق الجيوب، لطم الخدود، خلق الشعر. ذبح ايه؟ حرام عليهم انهم ياكلوا يعني؟ الكل الذبح حرام يعني يذبحوا لا بص ولا فراخ ولا اي حاجه. اثنان لا يشرع غسلهما. الذي لم يصل الى اربعه اشهر. سقط الذي لم يصل الى اربعه اشهر. حكم الصلاة على الشهيد. طب لو اجتمعت جنائز متعددة عبد الخالق نصلي على ازاي؟ يجوز ايه؟ يجوز ان احنا نصلي عليهم كلهم صلاة واحدة، ويجوز يجوز ان احنا نصلي على كل جنازة لوحدها. طب لو صلينا عليهم مع بعضهم نعمل ايه؟ لا، لو رجل هيبقى فين؟ هيبقى قدام الامام. الرجل يبقى قدام الامام والمرأة جاية تلقي. بالنسبة للرحمة نصلى على خمس جنازات مع بعض، يبقى الثواب ان هو صلى ست صلوات جنازة والله الثواب هذا امره الى الله سبحانه. طيب المراجعة يا اخواني بقية كتاب الجنائز، بقية كتاب الجنائز. الله المستعان. نبدأ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. آداب الصيام. احنا قلنا هنا يستحب للصائم ان يراعي في صيامه الاداب التالية. هذه الاداب ينبغي ان يفعلها الصائمون ما استطاعوا الى ذلك سبيلا. الادب الاول السحور. عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فان في السحور بركة. يتحر فإن في السحور بركة. ويتحقق السحور ولو بجرعة ماء. لحديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة ماء. ويستحب تأخيره، أي يستحب تأخير السحور وتعجيل الفطر. عن أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الآذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. اكتب عندك كده، أي قراءة أي قدر قراءة 50 آية، أي قدر قراءة 50 آية بين انتهاء السحور وأذان الفجر. قدر قراءة 50 آية، قدر قراءة 50 آية بين انتهاء السحور وأذان الفجر. بين انتهاء السحور وأذان الفجر، ده معنى الحديث. قدرهم، شوف 50 آية دي. عن النص ساعة لك أن تأكل حتى يؤذن المؤذن. وإذا سمع الآذان وطعامه أو شرابه في يده فله أن يأكل أو يشرب. لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. اكتب عندك كده: وهذه ضرورة، وهذه ضرورة لمن كان الإناء في يده، وهذه ضرورة أو رخصة لمن كان الإناء في يده. فإن أذن المؤذن والإناء في يده فيجوز له أن يكمل شرابه. أن يكمل شرابه، لكن لا يجوز له إن كان قد انتهى من الطعام والشراب، لكن لا يجوز له إن كان قد انتهى من الطعام والشراب. عليك أن يرفع الإناء على فمه. وذهب الجمهور من العلماء إلى أنه إن سمع الأذان وجب عليه ألا يتم شرابه، وأن يلفظ ما في فمه من طعام، وأن يلفظ ما في فمه من طعام. وأن يلفظ ما في فمه من طعام، وإلا بطل صومه، وإلا بطل صومه ووجب عليه القضاء. وأعلوا هذا الحديث. اكتب عندك كلمة وأعلوا الحديث الذي معنا. هنا المسألة خلافية، هل إذا كان في يدك الإناء وأنت قد تأقنت أن الأذان قد أذن، فهل يجوز لك أن تكمل الشراب أو أن تمضغ اللقمة وأن تبتلعها؟ جماهير أهل العلم قالوا لا يجوز لك أن تتم الطعام ولا أن تشرب الشراب، بل يجب عليك أن تلفظ اللقمة التي في فمك، وإن كنت مجامعا لزوجتك يجب عليك أن تنزع وأن تبتعد عنه. فإن أكملت جماعك أو طعامك أو شرابك فعند الجمهور صيامك باطل وتجب عليك الإعادة. لكن استثنى بعض أهل العلم، ما هو ده بقى خرفه الكلام موجود اهو، ما هو المثل موجود عنه. استثنى بعض أهل العلم إذا كان الإناء في يدي أو الشراب في يدي وأنت تشرب، فقالوا وإن أذن المؤذن يجوز لك أن تكمل الشراب وأن تكمل اللقمة التي في فمك، وصححوا هذا الحديث واستدلوا به. تكتب عندك كده والأخذ بالأحوط في أمر العبادة أفضل، والأخذ بالأحوط في أمر العبادة أفضل. فينبغي ألا نعمل بهذا الحديث، إلا في حد الضرورة الضيقة. فينبغي ألا نعمل بهذا الحديث إلا في حدود الضرورة الضيقة جدا. واضح الكلام بتاعه ولا مش واضح؟ احنا هنعمل بالحديث مش هنرده، هنقول انه صحيح، هنعمل به لاننا لا نستطيع ان نرد الحديث ما دام قد صححه يعني كثير من اهل العلم. هنقول ان هو الحديث بيقول لك ايه، اذا سمع لكم النداء والاناء على يده، في هنا شرط اهو، والاناء على يده، انت رفعت الاناء اهو، اذا في حاله الضروره يعني انا عطشان فعلا ورفعت الاناء وسمعت الاذان، في حدود هذا الحديث يجوز ان اكمل الشراب بسرعه. انما كل ان الاكل يبقى محطوط على الارض او انا انتهيت من السحور وابدا ارفع ثاني واشرب، هذا لا يجوز. نعم. اما الجمهور فمنعوا كل ذلك. والله على هذا النص لا اميل الى الفقه، ان فعل بهذا الحديث لا اميل الى مذهب الجمهور، يعني اميل الى المذهب الاخر ان كان الاناء في يده، وان كان الاولى والافضل ان يحتاط المرء لنفسه في العلاج. أعلوه يعني ضعفوه. ما هاني قلت لحضرتك اهو، ما هو الجمهور قالوا لا ما يكملش. المذهب اللي معانا قال يكمل، لكن على العموم احنا معانا الحديث، فتواك بفضل الله صحيحة لأنها موافقة لإيه؟ الحديث، وقد صحح الحديث بعض أهل العلم. لكن احنا بنقول مع كل هذا ومع وجود الحديث ينبغي أن ننبه الناس أن يحتاطوا لأنفسهم. فأنا لما أقول العبادة بتاعتي مطمئن لها أنها سليمة، أفضل ما يجعل العبادة بتاعتي عرضة لاختلاف العلماء. يعني الأرض أقول بدل ما أجعل صيامي عرضة لاختلاف العلماء، الجمهور يقول هو باطل والبعض يقول هو صحيح، طب وليه تنأخذ بالأحوط؟ فأنت يعني عندما نفتي بهذا المذهب ينبغي ألا نفتي به إلا في حدود الضرورة في الأفضل. لو رفع عمد يمكنش على إيدي وأحشر بعد الأذان أو بدل وقت الأذان يبدأ كده اليوم بتاعه، نعم يبطل صومه. يا شيخ قلني رقم اثنين الكف عن اللغو والرفث ونحوهما مما يتلاثى مع الصوم، فينبغي على الصائم أن يكف عن كل ما يتنافى مع الصوم من الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور ومشاهدة الأفلام والمسلسلات والكرة والمصارعات وكل ما هو باطل، فينبغي أن لا يشغل نفسه إلا بالعبادة والطاعة. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني من لم يدع قول الزور ومشاهدة الزور ورؤية الزور وسماع الزور والعمل بالزور، وكلمة الزور تشمل كل باطل، كلمة الزور تشمل كل باطل، وإذا مروا باللغو مروا كراما، فليس لله حاجة في أن يدع الطعام والشراب. لا ما تقدرش فيما الباطل ازاي. هل مشاهدة الزور من مبطلات الصوم؟ احنا خدنا مبطلات الصوم في الدرس اللي فات، هل ذكرنا مشاهدة الزور في مبطلات الصوم؟ ما هو ده احنا بنقول بقى ايه، دراسة العلم، دراسة العلم ودراسة الضوابط والمصطلحات العلمية. هل يجوز ان اقول له صيامك باطل؟ فين المبطل هنا؟ انا استطيع ان اقول له ضاع اجره، انقصت اجره، خيبت فعله، لكنك ما صمتش. لكن لما يقول لي طب صيامي صحيح ولا باطل؟ اقول له صيامك ايه؟ صحيح. ولا يلزم من الصحة القبول، فقد يكون صحيحا غير مقبول. لا يلزم من كون العمل صحيحا ان يكون ايه؟ مقبولا، فقد يكون صحيحا لكنه غير مقبول. لكنه اذا كان مقبولا فيلزم ان يكون ايه؟ صحيحا. يبقى يلزم من القبول الصحة ولا يلزم من الصحة ايه؟ القبول. دي قاعدة. وقال صلى الله عليه وسلم، اكتب هذا الحديث ايضا: رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع، رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر. رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر. ماشي يا فندم؟ حديث نعم صحيح. نعم لا، في يدي رفعه على فمه، يعني قصدي اقول ما يكونش هو على الارض بقى ويبدا يشيل بقى وياخد راحته. لا مش ها ايه سواد الليل وبياض النهار. هذا خطأ، لا نريد أن نأخذ بهذه الرخص ولا أن نعرض عبادتنا وعبادة الناس للشك والريب. فليلك طويل، ليلك طويل، زي واحد قدامه طول الليل ما قربش يمك زوجته وحبكت بقى وقت السحور. طب وانت ليه يعني؟ وانت يعني خلاص؟ انه تسويل من الشيطان، حرب من الشيطان على الانسان. لماذا يترخص الانسان لنفسه ويأخذ بالرخص؟ هناك ما هو اشد من ذلك. ورد في فتح الباري ان في اثار ان بعض الناس كانت بتتنهى لما النهر يشقى تاكل وتشرب، خد بيها بقى، واثار صحيحه عن بعض السلف، وتأولوا بقى الخيط الابيض بانه النهار خلاص ان النهار يطلع. لكن لماذا، انا اسأل هذا السؤال، لماذا تترخص انت لنفسك؟ لماذا تعرض عبادتك؟ انت عندك الامام احمد والشافعي وابو حنيفه ومالك قالوا اذا كانت اللقمه في فمه او الشربه في فمه واستمر صيامه باطل. وجماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا لماذا؟ يعني تعرض صيامك للشك والرنة. ما هو ربنا موسع علينا اصلا. اطحن المغرب ميدا اطحن زي ما انت عايز، اطحن زي ما انت عايز غير اذان الفات يعني حبكت هو حر. ده رقم ثلاثة، الجود ومدارسة القرآن. فمن مستحبات رمضان ومن أداب الصيام أن يكون الإنسان جوادا كريما وأن يطعم الطعام، فعليه أن يكرم اليتامى والمساكين والأرامل وأن يقوم بالإنفاق على الفقراء والمحتاجين وأن يكثر من قراءة القرآن والذكر والتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. يعني النبي كان جوادا بطبعه في كل أيام السنة، لكنه كان يزداد جودا وكرما وتفضلا على الفقراء واليتامى والمساكين والأرامل والمحتاجين في رمضان بالذات، لأن الأجور تكون مضاعفة في رمضان. وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. كان سيدنا جبريل عليه السلام ينزل للنبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ النبي على جبريل القرآن ويعرض عليه القرآن في كل عام مرة، وفي العام الذي مات فيه عرضه عليه مرة تانية. فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. رقم أربعة، عجيل الفطر. من المستحبات أيضا أن تعجل الفطر إذا أذن المؤذن في الحال، وألا تؤخر فطرك إلى ما بعد الأذان. فعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وتعجيل الفطر لا يلزم منه تأخير صلاة المغرب، وإنما يتحقق الفطر بأن يأكل ما تيسر له مما هو مذكور في الحديث الآتي، ثم يصلي المغرب ثم يرجع الأهل فيأكل مما رزقه الله. يعني لا تناقض ولا تضاد بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الفطر وبين أن نصلي المغرب أولا، لأن بعض الناس بيحتجوا بهذا الحديث ويقول لك نعجل الفطر يعني نروح ناكل ونبقى نصلي المغرب على راحتنا. لا طبعا، مش معناه كده. معناه ان احنا نعمل السنه بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ساعه ما نسمع الاذان نفطر على تمر ان تيسر فهو افضل، وان لم يكن فعلى ماء او لبن او غيره، وبعدين بعد كده نصلي المغرب ثم نذهب الى بيوتنا فناكل ما شئنا. هو هتيجي الحاجه دي. رقم خمسة، أن يفطر على ما يتيسر له مما هو مذكور في هذا الحديث. فعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. رطب اللي هو إيه؟ البلح. فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. والمستحب أن ترتب هذا الترتيب الذي جاء في الحديث، فينبغي إن وجدت الرطب أن تبدأ به، فإن لم تجد الرطب يستحب أن تفطر على تمر، فإن لم تجد التمر يستحب أن تفطر على الماء. رقم ستة، الدعاء عند الفطر بما جاء في هذا الحديث. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. بعد ما يفطر، بعد ما يفطر ما يباح للصائم. احنا كده خدنا المستحبات، خدنا المستحبات، ندخل على الايه؟ المباحات. والمباح هو ايه؟ ما يستوي فيه الفعل والترك، ما يستوي فيه الفعل والترك، أو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. المباح هو إيه؟ مكتوب عندك تاني، والمباح هو ما يستوي فيه الفعل والترك، عشان تذكروا المباح هو ما يستوي فيه الفعل والترك، او هو ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته، يعني يكون ان هو شيء مباح كذات الشيء لست مأمورا به ولا منهيا عنه، لكن اذا كان يوصل الى امور اخر فقد تكون مأمورا به وقد تكون منهيا ايه عنه. القاعدة اللي احنا حطناها بعد كده العلماء حطوها وقالوا ايه، الوسائل قلتها قبل كده، الوسائل لها احكام المقاصد، فالمباح هو الوسيلة، والمقاصد اللي هي الغايات، الاربع احكام التانيين اللي هي الاحكام التكليفية الاربعة التانيين، لان الاحكام التكليفية خمس، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، الاربعة الاولانين دول اللي هو الواجب والمندوب اللي هو المستحب والمحرم والمكروه، دول الغاية من الشرع، لان الشرع اما بيأمرك على سبيل الوجوب او يأمرك على سبيل الاستحباب، او ينهاك على سبيل التحريم او ينهاك على سبيل الايه الكراهة، اما ان يأمرك على سبيل الوجوب او يأمرك على سبيل الاستحباب، يعني في امر للوجوب وامر للاستحباب، واما ان ينهاك على سبيل التحريم او على سبيل الكراهة، يبقى في امر للوجوب والاستحباب وفي امر للتحريم وامر إيه؟ وفي نهي للتحريم ونهي للايه، دول الاحكام التكليفية الاربعة، هم دول الغايات، دول الهدف من الشرع، افعل ولا تفعل. لكن المباح اللي هو الحكم التكليفي الخامس اللي هو المباح او الجائز يدور مع الاحكام التكليفية الاربعة، يعني هو من حيث ان هو مباح، من حيث ان هو مباح لا انت مأمور به ولا ايه ولا منهى عنه، لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته، يعني النوم انت لست مأمورا به ولا منهيا عنه، الاكل انت لست مأمورا به ولا ايه ولا منهيا عنه، لكنه يدور مع الاحكام التكليفية الايه الاربع، الوسائل لها احكام، فان كان المباح يوصل الى الواجب فهو ايضا واجب، وان كان يوصل الى المستحب فهو ايضا مستحب، وان كان المباح يوصل الى الحرام فهو ايضا ايه حرام، وان كان يوصل الى المكروه فهو ايه مكروه. ولذلك العلماء قالوا كل ما يوصل الى الواجب فهو واجب، وكل ما يوصل الى المندوب فهو مندوب، وكل ما يوصل الى الحرام فهو حرام، وكل ما يوصل الى المكروه فهو ايه مكروه، فالوسائل لها ايه احكام المقاصد. ماشي يا اخواني، الكلام اللي انا قلته ده واضح ولا ملتبس؟ واضح. نعم. لا ده هيجي في كتاب الاصول، مش انتوا خدتوا كتاب الاصول؟ احنا بس بنعمل عمليه تمهيد، وان شاء الله ما ندخل في الاصول هناخد الكلام ده بالتفصيل باذن الله سبحانه وتعالى، لكن بس احنا بنديكوا شويه قواعد كده كتمهيد عشان تمشي مع الفقه، عشان تبقى ماشي مع الفقه. ليه؟ لان فقه من غير اصول مش ما ينفعش. الله المستعان. ولذلك اللي بيخلي باله من القواعد اللي احنا بنقولها في الدروس وبيذاكرها وبيفهمها وبيتقنها، لما نيجي ندرس الاصول او المصطلح اللائي سهل خالص، لان يلاقي عنده ارضيه كبيره جدا. ماشي. ايه المباحات للصائم التي يجوز ان يفعلها ويجوز ايه ان يتركها؟ فالشرع لا يقول له افعل ولا يقول له لا تفعل، شرع سكت عنه، اجاز له ان شاء فعل وان شاء ترك. واحد، الغسل للتبرد، يعني يجوز للانسان ان يستحم، يجوز للانسان ان يغتسل، جو حر قوي ومش طايق نفسي، يجوز ان انا انزل تحت الدش في الماء البارد وبرد جسمي، هذا جائز لا شيء فيه. فعن ابي بكر بن عبد الرحمن عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، اسم مكان، يصب على راسه الماء وهو صائم من العطش او من الحر. النبي كان عندما يشعر بالعطش الشديد أو بالحر الشديد كان يصب الماء على رأسه. رقم اثنين المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة. فيجوز للإنسان أن يتمضمض وأن يستنشق لكن من غير مبالغة وتعمد. عن لقيط بن صبرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. اكتب عندك كده فقلب الكتاب على طول. فإن تمضمض واستنشق فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه في أصح قولي العلماء وبه قال الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قولي خلافا لأبي حنيفة ومالك فقد قال بأنه يفطر والأول أصح. يبقى الإمام أبو حنيفة والإمام مالك قالوا لو هو بتمضمض أو بيستنشق والماء سبق إلى الحلق فصيامه باطل ويجب عليه القضاء، لكن الراجح أنه لا يفطر لأنه لم يتعمد ولم يبالغ ولم يسرف، لقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والنبي يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استوفوا عليه، لكنه إن تعمد المبالغة وأسرف في استخدام المضمضة والاستنشاق وبالغ وتعمد بغير ضرورة فسبق الماء ونزل في حلقه وجب عليه أن يقضي هذا اليوم. لا ما فيش، هو قضاء اليوم خلاص. رقم ثلاثة من ضمن المباحات الحجامة. يكتب عليها كده ويقاس عليها التبرع بالدم. الحجامة والتبرع بالدم، لأن الحجامة سحب الماء سحب الدم والتبرع بالدم سحب دم، يبقى الاثنين حكم واحد. الحجامة مباحة في نهار رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وتكره إن خشي على نفسه ضعفا، فإن خشي أن يضعف من التبرع بالدم أو من الحجامة وغلب على ظنه أنه قد يفطر يحرم عليه الحجامة، لكن إن علم أنه لم يفطر لكنه سيضعف تكره. تقول إن لم يتضرر، وتكره إن تضرر، وتحرم إن غلب عليه أنه سيفطر. شوف يبقى الوسائل لها أحكام إيه؟ أهو بتتضرر. قلنا يقول وقد تكره لأنها توصل إلى مكروه، وقد تحرم لأنها توصل إلى إيه؟ إلى حرام. ها الوسائل لها أحكام المقال، القواعد الأصولية ماشية معانا أحلى. ما هقوله لو صدر الآجر على المأتول. وتكره إن خشي على نفسه ضعفا. عن ثابت البناني قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. يعني كنا لا نكرهها لذاتها وإنما كنا نكرهها للصائم من أجل أنها تضعفه. إذن فهي جائزة إن لم تضعف الصائم، ومكروهة إن أضعفت الصائم، وحرام إن وصلته إلى الفطر. ما حدش فاهم. فالحجامة جائزة إن لم تضعف الصائم. فالحجامة جائزة إن لم تضعف الصائم، ومكروهة إن أضعفت، وحرام إن وصلته إلى الفطر. اكتب عندك كده. والجواز وعدم الفطر بالحجامة، والجواز وعدم الفطر بالحجامة مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي، مذهب الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو قول ابن مسعود، وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس وأبي سعيد الخدري، وأبي سعيد الخدري. وقالوا إن حديث النبي أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، وقالوا إن حديث النبي أفطر الحاجم والمحجوم، الحاجم والمحجوم منسوخ. ومنهم من ضعفه، ومنهم من قال بضعفه، واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد الخدري، واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد الخدري قال أرخص النبي صلى الله عليه وسلم، أرخص النبي صلى الله عليه وسلم، أو رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، رواه النسائي بسند حسن. قال ابن حزم بسند حسن، قال ابن حزم الرخصة تكون بعد العزيمة، الرخصة تكون بعد العزيمة. فدل الحديث على نسخ الفطر بالحجامة، فدل الحديث على نسخ الفطر بالحجامة. معكش الكتاب؟ معكش؟ إذا ما جبتوش؟ فدل الحديث على نسخ الفطر بالحجامة. وذهب أحمد، وذهب الإمام أحمد وهو قول علي وأبي هريرة وذهب أحمد وهو قول علي وأبي هريرة وعائشة إلى فطر الصائم بالحجامة. إلى فطر الصائم بالحجامة. والراجح ما ذهب إليه الجمهور. والراجح ما ذهب إليه الجمهور. والخلاف في المسألة دي سائغ ولا غير سائغ؟ ليه بقى سائغ ليه؟ لأنه له معارض ايه؟ قوي. ماشي، ما احنا معانا الاحاديث، يبقى أبطر الحاجم والمحجوم له معارض، والحديث الثاني له معارض أبطر الحاجم والمحجوم، يبقى في تعارض ما بين الأدلة. يبقى في الحالة دي المسألة فيها خلاف سائغ، لكن الراجح مثابه ليه جدا. فاحنا اخذنا الجمهور استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج وصال، وبحديث سيدنا أنا، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رخص النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك، رخص النبي في الحجامة للصائم. ابن حزم جاب كلمة جميلة قوي، قال ايه؟ رخص برخص، والرخصة لا تكون إلا بعد ايه؟ عزيمة. يعني انا لما امرك بحاجه وبعدين ارجع اقول لك طب خلاص اعمل ايه، انا عملت لك ايه؟ رخصت لك. فالرخصه لا تكون الا من عزيمه، زي ما يقول لك ايه، يرخص للمريض ان يصلي في بيته، يبقى الرخصه دي ما جاتش الا من ايه؟ من عزيمه. فكون ان دي رخص دليل على ان صلاه الجماعه فرض، لان لو صلاه الجماعه مش فرض في المسجد ما كناش نقول على الحاجات التانية دي ايه؟ رخص، لان هو ده هو مريض سليم مرخص له ان هو يصلي وليس عليه بحرام. فالرخصة تدل على العزيمة، والرخصة لا تكون الا من عزيمة. يبقى وقالوا ابن حزم قال هذا دليل على ان ابطر الحاجم والمحجوم كان في بداية الامر في نهي، وبعدين بعد كده جاءت الرخصة. جاءت الرخصة. يبقى الحديث أثر الحاجم والمحجوم الأقوى أنه منسوخ. وبعض العلماء جمع جمع آخر وقال إن أثر الحاجم والمحجوم ممكن نحملها نأول النص ونقول يعني أي أن مش الفطر الحقيقي إن هو بمجرد ما يحتاج إنه يفطر، لا، هذا إخبار عن أن الحجامة قد توصله إلى الفطر. يعني أفطر الحاجم والمحجوم أي أنك أيها المحجوم قد تضعف وقد تفطر فلا تحتاج، مش معناها أن أنت إن احتجمت فقد أفطرت، هذا تأويل آخر. فعندنا تأويلين اثنين، إما أن نقول إنه منسوخ، وإما أن نقول ليس المراد بالفطر أنه قد أفطر حقيقة، إنما قد المعنى أنه قد يؤول أمره إلى الفطر. خلاص بقى، ما هو احنا قلنا الرأي الرابع، خلاص واضح ولا مش واضح؟ الله المستعان. اه نعم، اربعة، ومما يجوز القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه، فيجوز للرجل أن يقبل زوجته في نهار رمضان، لكن بشرط أن يوقن من نفسه أنه لن تثور شهوته ولن يتأثر بذلك. ولذلك فرق بعض العلماء بين الشيخ الكبير والشاب الصغير، فقالوا يجوز للشيخ أن يقبل ولا يجوز للشاب أن يقبل، لأن الشاب يتأثر بسرعة وأما الشيخ فلا يتأثر. لكن رد كثير من أهل العلم هذا التفريق وقالوا لم يأتي عليه دليل، والأصل أن ما يجوز للكبير يجوز للصغير، لكن بشرط أن يتمكن من نفسه وأن يضبط نفسه. فإن شك في نفسه أن أنه قد تثور شهوته فيجب عليه ألا يقبل. القبلة من حيث أنها قبلة فهي مباحة، لكنها قد تكون إيه؟ مكروهة، وقد تكون حراما. يبقى تدور مع حكمين تكليفيين، إن كان يشك أنه قد ينزل فعند ذلك يكره له، وإن كان يوقن أنه إن اضطرب من زوجته سينزل منه المني لعلمه بحال نفسه وبضغطه فتحرم عليه القبلة. لكن القبلة من حيث إنها قبلة فهي مباحة لمن ضبط نفسه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإرابه، كان أملككم لشهوته، كان أملككم لفرجه، كان أملككم لنفسه. فمن قبل فنزل منه المني وإن كان لا يريد ذلك فصيامه باطل ويجب عليه القضاء لأنه هو الذي تسبب في ذلك. اكتب عندك كده، فإن قبل ونزل منه المني بطل صومه وعليه القضاء، فإن قبل ونزل منه المني بطل صومه، فإن قبل ونزل منه المني بطل صومه وعليه القضاء. المباشرة هي ما فوق القبلة كالاحتضان وغير ذلك. نزول المني يعني يأخذ شيئا من حكم الجماع لكنه لا يأخذ حكم الجماع عند الجمهور، فنزول المني فقط يبطل الصوم ويبطل القضاء عند الجمهور، وذهب بعض العلماء إلى وجوب القضاء والكفار، وذهب ابن حزم إلى أنه لا قضاء عليه ولا كفارة وصيامه صحيح، وهو مذهب شاذ وباطل. وقد رجحه العلامة الألباني في تمام المنة لكنه مذهب أيضا باطل. هل هذا عيب الشيخ الألباني؟ الشيخ الألباني في تمام المنة قال يجوز للإنسان أن يقبل وأن يباشر وإن نزل منه المني والصيام صحيح. إيه رأيكم بقى ناخد بالمذهب ده؟ شوفوا بقى الجماعة السنية بيخففوا على الناس البيت، لك الله يكرمهم الجماعة السنية اللي طالعين اليومين دول حاجة أحدث صيحة، حاجة حلوة يوم. لكنه مذهب باطل، والراجح والوسط ما ذهب إليه الجمهور إن هو يبطل صيامه ويجب عليه القضاء فقط. ليه ما قلناش ليه ما قالوش بالكفارة؟ قالوا لأن الكفارة مربوطة بالجماع، وكون المني قد نزل ليس كالجماع، فإن الجماع هو كمال اللذة وكمال الشهوة، وأيضا فإن الحكم مرتبط بعلته، فإن الحكم مرتبط بإيه؟ بعلته. فالقضاء والكفارة، الكفارة مربوطة بالعلة، والعلة هي الجماع، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. لكن الجمهور قالوا هو كل من نزل منه المني فسد صومه، وفساد الصوم يقتضي القضاء، والله أعلم. رقم 5 يجوز له أن يصبح جنبا. يعني إيه يصبح جنبا؟ يعني يجوز إن هو يجامع قبل الفجر ويؤخر الغسل إلى بعد الفجر. هو عارف بأن هما بيأخروا في إقامة الصلاة، فقال ما أبقى أقوم أصلي الفجر أبقى أغتسل وارفع الجناب، فالأذن أذن أن بعد الفجر اغتسل بعد أن أذن الفجر. ما دام قد وقع الجماع قبل الفجر وإن كان قد أخر الغسل بعد الفجر فالصيام صحيح. لكن امتى يكون الصيام باطل؟ اذا وقع الجماع بعد اذان الفجر. بعد اذان الايه؟ بعد اذان الفجر. فعن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم. يعني كان الغسل بيبقى بعد الايه؟ بعد الفجر. وهذا لا يبطل الصيام، انما سيبطل ان هو يجامع بعد الفجر او اثناء الاذان. خلاص اذا اذن المؤذن وقال الله اكبر ينبغي عليك ان ترد الطعام والشراب وان تترك الجماع. رقم 6 الوصال الى السحر. فعن ابي سعيد الخدري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فايكم اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فانك تواصل يا رسول الله. قال لست كهيئتكم، اني ابيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. فيجوز لك الا تفطر، بل تجعل، يجوز لك ان تجعل سحورك افطار. يعني ما تقولش تواصل من المغرب الى المغرب ثم الى الفجر من غير ما تفطر، هذا نهايتك. لا ما في سوى ولا نعم. رقم 7 يجوز السواك والطيب، حط نت وغيره، والأدهان، يعني تضع الدهن فوق شعره وعلى بدنه، والكحل والقطرة. اكتب عند القطرة كده بشرط ألا تكون في الأمن، بشرط ألا تكون في الأمن. لأن الأنف منفذ معتاد، لأن الأنف منفذ للفم، لأن الأنف منفذ للفم. والدليل على كده أن، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون إيه؟ صائما. فدل على أن الاستنشاق يوصل إلى الفم. فمن أخذ دواء من أنفه في نهار رمضان بطل صومه. والحقنة، والأصل في إباحة هذه الأشياء البراءة الأصلية، ولو كانت مما يحرم على الصائم لبينه الله ورسوله وما كان ربك نسيئا. اكتب عندك كده. لكن ذهب الجمهور، لكن ذهب الجمهور إلى أن الحقنة الشراجية، إلى أن الحقنة الشراجية، عارفين الحقنة الشراجية؟ عارفين أخوانا؟ الحقنة الشراجية اللي بتبقى من الدبر أعتقد بيستخدمها الإنسان، يعني إيه؟ إحنا لسه ما كلمناش بقى في الفطر، إحنا بنتكلم فيها التعريف لسه، يعني يكون لسه إيه هي الحقنة الشراجية؟ بيستخدمها الإنسان لأنها بتوصل للمعدة، توصل الماء إلى المعدة، غسيل لغسيل المعدة. نعم، لا غسيل، غسيل بيضرب مية ويسحبه ويسحب المية. أيوة، ضغط وشاف، راجل عنده إمساك، راجل عنده غيره، الكلام ده كله هي دي الحقنة الشراجية. ذهب الجمهور إلى أن الحقنة الشراجية تفطر أو تفطر. وذهب داود والحسن، وذهب داود والحسن إلى أنها لا تفطر، لأنها لا تفطر. ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا هو الراجح، إذ لا دليل على ذلك. وهذا هو الراجح، إذ لا دليل على أنها تفطر. وذهب البعض إلى أن الحقنة الغذائية فقط هي التي تفطر، وذهب البعض إلى أن الحقنة الغذائية اللي هي الكلوكوز وكذلك المحلول إلى أنها تفطر لأنها تقوم مقام الطعام والشراب، وهذا مذهب قوي. يعني نخلص من هذا الكلام إلا إن الحقنة الوحيدة التي تفطر هي حقنة الكلوكوز، حقنة التغذية، لأنها تحل محل الطعام والشراب. أما البخاخة فإنها تفطر لأنه يخرج منها أكسجين وليس هواء فقط، يخرج منها رذاذ حقيقي، لو هواء فقط لا شيء فيه، لو أخرجت هواء فقط فلا شيء في ذلك، لكنها تخرج رذاذا، هذا الرذاذ يدخل من الفم وهو المنفذ المعتاد، أو من الأنف وهو منفذ معتاد إلى الحلق ثم إلى المعدة، فعند ذلك فهي تفطر أو تفطر. أما الإيه؟ ما لها الأثر؟ لا شيء فيه. أما الأثر لا شيء فيه. نعم أنا أميل إلى ذلك. بعضهم ظاهر كلام المصنف أنها لا تفطر، لأنه قال لك يباح السواك والطيب والأذان والكحل والقطرة والحقنة بكل أنواعها عمّا. وطبعا استدل بالقاعدة اللي هي طبعا بيستدل بها ابن حزم رحمه الله، وما كان ربك نسي، لكن يعني أنا شايف والله أعلى وأعلم أن هذه الآلة تصلح أن تكون دليلا على هذا، لأن دي معناه رد للقياس. وما كان ربك نسي، ما هو ربنا لا ينسى، لكن ربنا عز وجل لن يذكر كل شيء في كل صغيرة وكبيرة، لأن الشرع صالح لكل زمان ومكان. فلو أن الرسول ذكر حديثا لكل شيء سيستجد إلى قيام الساعة لما استطعنا حمل الأسفار ولا حمل الكتب ولا ضاع الشرع بأكمله، لأن بدل ما يبقوا 100,000 حديث هيبقى مليون مليون مليون مليون ألف ألف ألف حديث. عيد بقى إلى ما لا نهاية، أصل كل حاجة هتيجي. أولا الدين بتاعني مش جاي لفترة معينة ولا لطائفة معينة زي اليهودية والنصرانية، إنما كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، بعثت إلى الأبيض والأحمر. فدلوقتي الله سبحانه وتعالى يعلم إن تظهر الطائرات والدبابات والصواريخ وهيجي كذا وهيجي كذا وهيجي كذا وهيجي كذا، وهتستجد أمور كثيرة. فما ينفعش إن الشرع يذكر لكل حاجة هتيجي دليل. ليه؟ لأن الدين هيبقى كبير قوي والدين هيضيع من إيدينا. فالقضية إن ربنا سبحانه وتعالى إن الإسلام قام على أسس، الإسلام وضع أسسا وقواعد وضوابط، أسسا عامة وقواعد كلية يندرج تحتها المسائل الفرعية والمستجدات والمستحدثات التي ستأتي بعد ذلك. والعلماء ما عليهم إن هم يستنبطوا الأحكام، يستنبطوا إيه؟ زي ما ربنا قال لعلمه الذين ايه يستنبطونه منهم، يبداوا بقى يردوا الفرع الى الاصل ويستخدموا القياس، يجيبوا القاعده ويحطوا تحتها الفروع اللي جايه وما لهاش دليل. ايه دليل؟ ايه القاعده؟ دليلها القاعده. انت عندك لو سالتني عن اي حاجه، انا مش قادر اعمل كذا، انا مش قادر اصلي وانا واقف، خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها، المشقة تجلب التيسير. أنا مش قادر أصلي وأنا قاعد، المشقة تجلب التيسير. أنا راكب القطار وما أقدرش أستقبل القبلة، المشقة تجلب التيسير. أنا راكب في الطائرة ولا أستطيع الوقوف، المشقة تجلب التيسير. ممكن في حاجات كتير تسألني عليه وما فيهاش دليل صريح، لكن فيها القاعدة العامة التي وضعها الشرع. فلو أنكرنا القياس لضيعنا كثيرا من الدين ولا كنا يعني بلسان حالنا نقول ان هذا الدين لا يصلح لكل زمان. واضح ولا مش واضح؟ الله المستعان. مريض الرب يا شيخ. نعم. مريض الرب. بيخش تحت المسار كل ما نقول البخاخة نفسها. حكم البخاخة ان هي تصط. حدا من الاثنين. لا لا لا ياخدها قبل السحور قبل الفجر وبعد الفطر لا اما يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين وخلاص لا اما يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين لانه مريض صيام التطوع اكتب رقم 8 كده في المباحات رقم 8 في المباحات ابتلاع النخامة ابتلاع النخامة فهي لا تفطر وفيه خلاف رقم 9 ابتلاع ما لا يتحرز منه ابتلاع ما لا يتحرز منه كالريق وغبار الطريق وما شابه ذلك وفيه خلاف فضل عن الواحد يعني رقم 10 نعم لكن الراجح ما ذكرنا رقم 10 تذوق الطعام للحاجة ما لم يصل إلى الذوق واحد شغال في المطبخ وعايز يضبط الأكل غصب عنه حطه على لسانه بس كده ويدفله مرة أخرى المرأة في المطبخ ألا إن لم تستطع إن لم تجعل بنتها الصغيرة مثلا تذوق تمضغ الطعام للطفل الصغير ثم تخرجه وتضعه في فمه هذا لا شيء بشرط أن يحافظ على نفسه وألا يدخل شيئا في حلقه قال ابن عباس لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم ويجوز له مضغ الطعام ووضعه في فم الصبي صيام التطوع هناخد المستحبات ونسيب الايام المنهي عنها والاعتكاف للدرس القادم ان شاء الله ونختم بايه احسن صيام صيام التطوع رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الايام وهذه الايام صيامها مستحب فمن صامها فله اجر وثوابه ومن تركها فلا وزر عليه ولا عقاب فاللي قبل الدرس ده كان مباحات يستوي فيه الفعل ايه والترك اما دية مستحبات يعني ايه ما يستويش فيها الفعل والترك لا يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركا يبقى الشرع برغبه زادت مرتبة عن الجواز والإباحة اول شيء ستة من شوال سعد ابي ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الظهر. طبعا كصيام الظهر ليه يا اخواني؟ زي كصيام الظهر. قال لك لان رمضان الحسنة بعشر ايه امثله ورمضان بعشرة اشهر. فرمضان بعشرة اشهر وعندك ست ايام من شوال اليوم بعشرة يبقى على طول 360 او يبقوا الست ايام بشهرين ورمضان بعشرة اشهر يبقى انت معك 12 شهر اللي هم الثاني. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. رقم اثنين يوم عرفة لغير الحاج وعاشوراء ويوم قبله يعني يستحب صيامه. كنت حضرتك عايز تتأذي من يشاء لو عايز تنفرد طيب ماشي انت منورنا ومشرفنا. لا ازاي انت على راسنا الله يخليك. يبقى يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج. اما الحاج فلا يستحب له الصيام لان في ذلك مشقة عليه فعن ابي قتادة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا أي تجادلوا وتخاصموا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. ده دليل على إيه؟ على وجوب الفطر لمن كان واقفا بعرفة لمن كان يكتب عندك. وهذا دليل على أن الواقف بعرفة لا يصوم. وهذا دليل على أن الواقف بعرفة لا يصوم. هذا دليل على أن الواقف بعرفة لا يصوم. وعن أبي غطفان ابن طريف المري قال سمعت رسول الله سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال فلن يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله. ده دليل على إيه؟ على استحباب صيام التاسع. اكتب وهذا دليل على استحباب صيام التاسع مع العاشر. من المحرم لأن النبي قال سأصوم ولم يصم فهذه أمنية النبي هذا يدل على استحبابه. يعني الأفضل شمس قبله على الأرض السنة أن تصوم قبله يوم. بعضهم استحب بعده قبله وبعده لكن لا دليل على ذلك. إنما المستحب إن أنت تصوم يوم عاشوراء والمستحب أن تصوم قبله يوم لكي تخالف اليهود. خلاص لا يأخذ بعده ولا قبله. هو يوم قبله فقط لكن من نسي ما يصومش يوم بعد. اللي نسي يصوم قبله ما يصومش بعد خلاص يصوم اليوم وخلاص له سنة النبي. رقم أربعة صيام أكثر المحرم. من السنة أنك تصوم أكثر شهر المحرم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رقم 5 صيام أكثر شعبان، يستحب للمسلم أن يصوم أكثر شعبان. فعن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. يعني كان النبي يكثر من الصيام في شعبان. الاثنين والخميس، فعن أسامة بن زيد قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، وسئل عن ذلك فقال: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس. رقم 7 3 أيام من كل شهر، يستحب أن يصوم الإنسان 3 أيام من كل شهر قمري. فعن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم من كل شهر 3 أيام فإن الحسنات بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. يعني سنة طيبة جدا يا أخواني إنك تصوم الثلاث أيام البيض اللي هو 13 و14 و15 اليوم بعشرة، يبقى الثلاث أيام بالشهر، يبقى أنت كده بتصوم السنة كاملة. لما تصوم 6 بتوع شوال مع رمضان وتصوم الثلاث أيام البيض، يبقى أنت بتصوم سنتين اثنين في سنة واحدة. كل سنة بتاخد أجر إيه؟ سنتين اثنين صيام. يعني لو صمت 30 سنة بتلاقي لك أجر إيه؟ 60 70 80 سنة. لو عشت 40، لو صمت 50 سنة بتلاقي 100 سنة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا الفضل لم يعطه الله لأمة من الأمم كما أعطاه لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. عمل قليل وأجر كبير، عمل قليل وأجر كبير، عمل قليل وأجر كبير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ويستحب أن تكون أيام 13 و14 و15. عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15، ويجوز أن تصوم 3 أيام من أول الشهر أو من آخره أو من وسطه أو من أي أيام شئت من الشهر، ولكن الأفضل أن تكون كما قال النبي يوم 13 و14 و15 من كل شهر قبل. لكن لو صمت من أول الشهر ماشي، لو صمت من آخر الشهر ماشي، لو صمت من وسط الشهر ماشي، لكن السنة أفضل. والله أنا لم أرجع، هو ما حديث، هو كان الأفضل. سبحان الله، هذا فضل الله. احنا طبعا يا اخوانا لو تعمق الطب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لاكتشف اشياء واشياء واشياء واشياء، لانه كلام النبي الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لكن مع كل هذا فنحن نصوم اقتداء برسول الله وحبا في النبي، لا نصوم من اجل الفوائد الطبية ولا غير ذلك، وانما هذه الفوائد نبينها للناس حتى نرغبهم لمن كان ايمانهم ضعيفا. اما من استسلم وسلم لشرع الله ولرسول الله فانه لا يبحث عن الفائدة. فاعظم فائدة هي الاقتداء بالنبي، اعظم فائدة الاقتداء بالنبي، اعظم فائدة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هي المشكلة كلها ان الاحاديث يعني منها ما هو حسن لغيره وحسن لذاته وصحيح لغيره، لكنه لم يبين. ان كانوا الثلاث ايام البيض معروفين، ماشي يا جو. صيام يوم وفطر يوم، عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. دي اعلى حاجه بقى من الانسان يصوم يوم ويفطر يوم. صيام عشر ذي الحجه عن هنيده ابن خالد عن امراته عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قال قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس. نعم ما هو العشر للتغليب، كلمة العشر للتغليب. العرب كان عندهم كده لما يكون في كسر يكبروه، ثمانية يقول لك ايه العشر، ستة يقول لك ايه الخمس، بيشيل الكسر ويكبر. ماشي يا اخواني، نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر، وايه نؤجل يعني الايام المنهى عنها عشان نجيبكم غدا اخر يوم، ناخد الايام المنهى عنها وناخد ايه احكام الاعتكاف، نجمع لكم برضه بعض الفوائد كده اللي مش موجوده في الكتاب. ها ان شاء الله سبحانه وتعالى. نعم عند ايه تسمع. احسن حاجه بقى تعمل ايه؟ تجيب الكتاب. اسمعوا يا اخوانا دي طريقه جميله جدا بره، تجيب الكتاب ومعاك الاسطوانه اللي هي صوت وصوره او الاسطوانه اللي هي صوت، واحنا بفضل الله يعني الطريقه بتاعتنا مش طريقه العلماء الكبار اول حاجه، طريقه طلبه العلم المتوسطين، بمعنى ان احنا ما بنعقدش في الاسلوب ولا بننقي الالفاظ الصعبه ولا بنسرد مذاهب وأدلة وخلافات واسعة وما بنسرعش، يعني ماشيين تافه واحدة واحدة بما يتناسب مع الجميع. فهنا يتناسب معك انك تمسك الكتاب وتسمع الشرح وتبص في الكتاب، هتفهم الكلام ان شاء الله. دي افضل طريقة تستخدمها ان شاء الله سبحانه وتعالى. نعم هو غدا ان شاء الله، غدا اخر يوم باذن الله، لاني يعني باذن الله هنسافر يعني الخميس بعد الظهر المباشر ان شاء الله. الله يبارك فيك. ما احنا بكره هنخلص بدري، هنخلص بدري. حاضر بكره هنخلص ان شاء الله يعني بكتيرها قوي قبل خمس، ويبقى قدامنا لخمسه ونص الوقت متسع تماما. اللي عنده سؤال، اللي عنده استفسار. نعم ما بقى باجي الخطبه الثانيه من كل شهر عرب ان شاء الله. يعني هيفوت جمعه والجمعه الثانيه هتلاقوني عندكم ان شاء الله. يعني كل امبارح كان بيسال الشيخ.